قبول ودور هذا الصور القصيرة يسبقوها فيه. إياك العاد لا يترك القراءة يلحق ذا لصقت فيه السورة قد يعبد بها مولانا. جزاهم الله عنا بالنوال إلى وجهه الكريم. معناها العلماء كلا طباء ويعملوا لك الأدوية على حسب الذي يتحمل في اسمك. إلا صبوا لك ياس من الصب وانت قاع ما داخلك شي يعود اللاعي المنضاع والجاهل تمن لا جاهل. وهذا هو والسائل غالبا نتكلم بالحسانية ونضرب الأمثلة معاها لأن بعض الناس ما يفهم قاع حتى بالحسانية ما هو ينضرب له مثل يتفشكل. وليالك ربنا جل وعلا يجيب لنا القرآن بالعربية ومع ذلك مرة يجيب لنا الأمثلة اللي نعرف. يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكروا. يعد مولانا يضرب الأمثلة معناها الأمثلة فيها معنى ما يجبر ما هو فيه. طيب واجب على كل واحد منا انه عيني هذا اللي اعطاهم مولانا قفلة يقفلهم عن شكان ما هو جايز ولا يحل عينه يكونه مسألة جايزة. المرأة ما تخرص الراجل تخرص عليه تتلذذ بيها والله تتمونك به يعني العودة اجنبي عليه. والراجل ما يخرص المرأة سوى منته نظرة فيها تلذذ الشهوة وإلا حرمت عليه النظرة ولو لبنته وأمه. كل نظرة كاملة فيها تلذذ تحرم يعملها راجل يخرص راجل ويعمل راجل يخرص منه ولا يخرص منه. كل نظرة ولدت شهوة في حرام تحرم على صاحبها ولو كان المنظور إليه حلال. من محارمك حرام منع. هاي قاعدة كلية تقريبا. طيب قال انه واجب على الواحد ما في انه ما يخرص. الامرأة ما بقيت تغشاح الباس حلا الطفيل يكون الى عاد ما داخل راس وخسارة الاخبار ونيت افضل عاد يتأمل فيها ونيطي حانها الباسها يعمل ولدها يطي حانها الباسها له يتأمل في بليداتها الخاصة يعود فارض عليها تتحفظ. قال مولانا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ينعود الطفل عاد يفطن للعورة وعاد يتأمل ولو ركز على بليدة من محاسن الأم يعود عاد يا الله تعرفش اللباس وكيف أخته وكيف تقريبته ولا يخل. ما رلقى على الشريعة ما هي قابلة للمسائل الشديدة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ينعدوا الشاشة الأتوامة بوهم قاعد وامهم قاعدة عند منين يلحقوا تقريبا عشر صلوات ما تلاو يخلاو يتماسوا في الرقاء لأنه العياذ بالله فيه بعض الإخوة اللي العياذ بالله يزنب أخته وخارج من أرواقيه المتزوج منتو متزوجيك إلا على لغة الناس ما يفهم متخيم منتو. فيه واحد نقل إلي أكثر من شخص إنسان مهروه وعنده الأموال وعنده الرواية وهو ذي عنده منتو هونه موريتاني. ونص العلماء أن الإنسان يعود ما فيه الخوف من مولانا يعود ما هو مفلوش على منته ويعود ما مفلوش يبخو على أخواته. أما قاع خالته منت خالته والله منت عمته ذي السيبة المعدلة موريتاني لما قايل بها ما هو الضلال البعيد لا يجوز. ولذلك ما خالق عبارة أشد من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له حنا شمالاك يعود الإنسان يدخل على رقاها أجنبية مرأة أجنبية قال له مياكم الدخول على النساء أرعوا ولا تلفيه بيروه اليوم ما فيه مرأة تدخل على المدير والوزير والمسؤول بلا ناهي ويعودوا متعاقبين معاهم العلماء يكشوا عن سنيهم. إلا سمعتوني يا مخارق مولانا وحدين منكم يرقصوا. والبارح اني قلت على ان المسلم ما ينتهر ولا يوتر ولا يشوه ولا يعدل قام واحدين يرقصوا ان الدنيا مفتوحه لها السيبه يا عباد الله ما خارج لوم الشد من اللوم اللي على العلماء. قال محمد حبيب الله والميابة في كريط اللحية في كتاب زاد المسلم، قال والعلماء بالملام أولى فلا ولو يقلدون قوله. إن يالله الأول يعيب ويمتكن فيه العالم اللي كارش البسلة ويتبسم ويضحك مع الأجنبية في التلفزة ينعت للناس أعصوا الله ولا تبالوا. أنت كيف تجد تقول له اللبدية؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والناس ما تتراعي في العالم الجليل والعلامة الفضيل والفقيه الكبير والإمام الواقع له والشيخ التربية يضحك مع الأجنبية طايح الباس على راسها، ما هو قاد يقول له دير لك الباس. هذا وعدكم انهم العلماء ينقبوا منهم دين مولانا. عالم تسمع ينطرح عليه الباطل ما تشوفه تحركت منه سقم المولانا. هذا النوع من العلم الذي لا يحرك ساكنا. مولاه ما يغضب المولانا، ما يرضى المولانا، ما يغير المنكر، وهو مسموع الكلمة، معطيل تلفزة، معطيل إذاعة، وهو يخبر الله والرسول. هذا تعرفونكم شاهدين عليه جميعا. حلالكم تشغلوا لي عالم في التلفزة وفي الإذاعة قاعد يقول السكر حلو، هذا حرام، لا تقعد يهون حلاي ولا تلاي تقعد يدير عليك الباسك. يا غاري ونعت للشابيات والعليات والرجال في الدار بحيث ان احنا يلاقينا الثقه مولانا. قال عالم مولانا يا البارح الا العالم الفلان والفقيه الليله الفلانيه وليما ليتم هذه قاعده لهم امراه مكشوحه انا لباسها هي تضحك من كلامهم وما يضحك من كلام. هو الشبقه للجهال، هو يعود القرداي عاد هو اللي يفتح مقصينات للصراق، اين المفر؟ يا عباد الله اللي منكم رقص البارح يا الله لا يموت. يا الله يعرف ان لا مشاملة في دين الله، وعالم ما يبغض المولانا ويكره المولانا لا خير فيه، وعلمه ما فيه بركة، علمه ما فيه بركة به اللي ما قط الشاه متغير وجه المولانا مرة واحدة. وقت العليات جابرين ووقت الرجال جابرين ووقت المسؤولين جابرين يعتبروا على لهم يقد يعذروا جميع معاصيهم دين متأكدين الله لا يقول لهم التغامل. كافي ان الرئيس يلقاه، وكافي ان يجبر الوزير، وكافي ان يتقرب للمخالف. يا غير انك تجبرهم بلغ دين مولانا، والله بحافظ على دين مولانا. حلالكم تجبروا لي واحد موريتاني ثلاث سعر وثلاث كلها يدافع عن زيد وعمر. يا غير مني نكتبوا ما قدموا آثارهم، وين أثرهم؟ وين حلالكم تشبروا عالم يكسر كلمة في التلفزة ولا في أحد؟ الذين إن مكناهم في الأرض قال مولانا ما رتهم ذيك المدة اللي ولا ينصر أن الله من ينصره. قال أنا ذي المدة اللي متعهدنا من الصرحة ذوك اللي يعطيهم مولانا يعودوا عاد مسموع كلمتهم. مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. أما مكر لهم في الأرض ويدلوا عينيهم، مكر لهم في الأرض وعودوا يتوطاوا عليهم الفسقة. موسى عليه السلام يقول ربي بما أنعمت علي، يعني تعطيني نعمة ما سخرها أبدا لمساعدة عاصم يعصيك، ولا نقعد معاه ولا يجعل يا الله موسى انصر ثقل ولا فزر ولا يكثر بي مهرجان ولا لقاء. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء يا من يصدق ولا ينافق؟ وين؟ خلونا من النفاق، أكل الحسنات وأكل الأوقات وخلات الأمة بهذا من التلبيس وقلت المصارحة في الحق. موريتاني ما خاص العلم، لكن أين العلماء الربانيون اللي قال مولانا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر؟ وين العلماء اللي ينهوا عن السحر؟ وين الناس اللي تغضب المولانا ولو مرة في العمر؟ حلالكم تعودوا قد شفتوا عالم من الشنشح في الإذاعة والتلفزة لأن اسمه مكر؟ شوفوا موريتاني ذو الأيام حاركين علماءها جميعا إن مصارى اسمه ما بقى بقى ما بقى عالم مفتي ولا بقى ولي مفتي ولا بقى إمام مفتي ولا بقى ترابطة ما ارتبطت في جدر. لكن ايه والله حق قتل النصارى معصية ولا يجوز، وحد داخل بين المسلمين معطي له عهد ما يعرض له، هذا والله منكر فانكرناه. ولكن هذا اللي صار اللي تمنكرت به لقتل النصارى وقتل الجرود، لماذا ما تتكلموا به على يوم الاختلاط الذي يغضب الجبارة؟ ما تتكلموا به على يوم المخدرات الغالي الأمة؟ ما تتكلموا به على الزنا والاغتصاب بنات المسلمين ليلة ونهار؟ ما تتكلموا به على قتل الأرواح ما فيها رقائف هل شي قطر في الليل؟ ما تتكلموا به على يوم التلوصيد تلصص وكبير أموار الناس؟ أين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا اللسان وهذه القوة لعدكم ما تديروا حفظة كامل. أين علماؤنا الذين لا يبالون بأخلاق الناس؟ إذا يقولوا الحق يقولوا كامل، والله ما اللي ينفر عنهم كامل دي مولانا ما يجي تسقط. لا إله إلا الله. علماء فرس أنا أركنين قال لي عنك التمارك ما تكلم على قتل النصارى، نقول لهم الله هذه معصية والله لا يقرها إسلام، والله ما هي مقبول ولا يتعرض لحد داخل حماية المسلمين، والله إذا ما هو مقبول ولا جريم. أما قتل على الجنود الموريتاني لقى أكبر واشد أو لا يقل عنه على الأقل. يا غير لماذا ما تحضروا من مناكره؟ هذا النوع ما ينقال العلماء الشعر بابه، هذو العلماء المسجلات اللي تفتح الدولة يقوموا يتعايتوا واللي تنفر الدولة ما يكلم. أنا ما نقول فلان يا غارح لاركم تبينوا الشعب صار هذا من العياط كاي المناكر رافدة موريتاني. وين العلماء اللي يقفتوا لهركابهم إياك يعلموا هذا حلال وهذا حرام؟ يحانوا الضعيف ويحانوا الشاهد ويحانوا الأمي ويحانوا ما يعرف. إياك المخالف ترتبط بربها وبدينها امري يعني تفتح لي عور التلفاز يشاب قولها يا غارني يبقاوا الناس الفقراء والضعفاء، إنما نعلم الأقوياء ونترفع عن الضعفاء. هذا عدكم أنه هو وراثة الأنبياء، عدكم الأنبياء كان الواحد يلوذ الله البطارين والناس الفاهمة هي اللي علمها، وأما الضعفاء ما قد يصبر لهم. هل هؤلاء هم علماء وراثة الأنبياء؟ ألا لعنة الله على الكاذبين؟ اللي مكم يرقص يموت. الحق لابد من قال كم ما فيه لف ولا دورة. قال عمر بن الخطاب قال ما ترك لي الحق صديقا، حد لا يقول الحق يبقى بلا اشتليار ما عنده حد. به اللي لابد من يطيح في الأخلاق، به اللي عاد دور مرضات الملك ومرضات الملك ياسر من قلوب أكثرهم للحق كارهه، ما يقول حق ينقال. وهذا باطن يتلاوت خرص وراجي إن العود هو كلمتنا من الساعة اللي بدأنا ندرس إلا سور على شريطة تاريخ بداية التدريس تلحقوني نفس الكلمات اللي تنقول هو اللي تنقول اليوم. راجي من مولانا إني لا رجعت للتدريس، العود راجع له على أساس من التقوى مؤسس على التقوى من أول يوم. والنملي لا سكت ما يقدر يركبني حد، ما يركبني حد لا دولة ولا شعب. إذا تكلمت نتكلم ذاك البين لي الله، وإذا سكت لا أعرف ياك عذري لرب العالمين ولا نسوى الحد. يا غاليان العدر مخلصون العمل الله لله ونحد درش المولانا، إن قالوا حق الله أنت هو اللي عرفت مولانا واللي يدارك معرفت مولانا نفسها بتفمك. ما حدا قاعد رومانيا أنا ما تمشي تتبلغ بهم مولانا يا جاهل اللي أتشيخ وشي ما تعرف. ما تعرف أنا متكلم لاش ومسكتني لاش، أنا ما تكلمت الموريتاني اللي هي اللي مدى لهي ترجع لكفار تهماري المساجد سجنه وعاد تطرح لي الأسئلة اللي سابق الدروس وحدين يسولون يقول لي الدعوة قاع إلى الله لاش. عاد تطرح لي الأسئلة لا يترجع للناس الجاهلية الأولى. واللي منكم صادق يفطن علن اللي كان بالكان الشباب يكاد لا تجد شابا تقيا إلا وله لحية كبيرة. عاد في زمننا اليوم قل المولانا الشاب قايل انه مسلم وتلحقوا لحيط وخليه. كانوا لعليات بالشاول ينعادوا تكاد عود الاختلاط محسوس منه والفاجرة محسوس لنا فاجرة. ذلك عادوا يحضروا المحاضرات لابس لا تجمل هياب وطيب وعطر لا يخشون الله ولا يتظرون تغيير. هذا النوع عاد ضرروا على الإسلام يا شد. عاد هامهم عود الإسلام كلام يا غير ما هو الإسلام اللي في عمل وأقوال. تشوفوا الشاب القائل انه طيب واقف مع الشابة طيبة وإذا هو مالك الله كتو وأفلات من ذا العاتة لحشد الشرع وإنصور إن قال لك هذه طيبة وهو طيب. أين الطيبات؟ لا إله إلا الله. يا ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربي ثبتنا على ما يرضيك وبصرنا بما يرضيك وثبتنا على ما يرضيك وتقبل منا ذلك حتى نلقاك. الإمام البخاري سامعين به؟ الإمام البخاري قد سافر قريب مدة من الزمن مسافر مع أحد مرافقه مسافرين يلوذوا الواحد من العلماء عنده حديث راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناها زاد عنده حديث مروي بسند عالي وأنه يختار يقبوا منه بي اللي بالغ لأنه به بالغ على الحالم انه عنده حديث صحيح وراويه بطريقه مقربه من النبي صلى الله عليه وسلم سندها قصير يقول له الحديث السند العالي. طيب قيم نافذ وسافر كلام الوقت وعقب شال الفريق اللي هو فيه تقريبا اللي جاهم سولهم قال لهم وين فلان؟ الله سولوهم بعض قال لهم ذوك هو مرقب الخيان تقريبا خرصوا له والهم هو بتبارك مع زايلة عنده من البل شاردة شاردة زايلة من البل هاربة هو الراجل العالم اللي له يقبو منه الحديث بتبارك مع زايلة عنده من البل شاردة ومتبارك يدرسها العالم هذا وقابلها تقريبا نقدح وداير في الشكر وكرولها. ثم الإمام البخاري لا قيس الراجل ومقصر عنه شويين مثلا راه هو يحكم الزايلة تم الله يدرسها بذاك يحرك لها ظواهر الزايلة معدل ان هذا مرسال والله الملح ان جات الزايلة لا يتجبث انا لا يتوكل من الملح جاء الراجل يخرصها جاء حاكم راسه ودار فيها الخزامة ذاك يجي لبخاري سلم على العالم هذا ان يسلم عليه وبعد الترحيب وكذا يهوال ولقدح ما تروح له فيه السكيه البحر والله الحموم والله المحار اللي بعد شي ما هو الملح ما هو الغان الدب. قالوا على الإمام البخاري لا يسلم على الراجل وكذا تبرم على التلميذ اللي معاه والله المرافق وقالوا وهاين ولا عرف الراجل هما قاعد شلاهد بيهم قاموا ماشي يعطاه ماشي. قال الراجل اللي مع البخاري قال له يا إمام انت قال له يا أخويا اتعبنا الشور ذا الراجل انت تمام ما صورت عن الكار رافد بيك الحديث اللي كنت تذكرنا لا يتقبل من عنده ما قبلت. قال له هذا الراجل لا آمنه على حديث رسول الله. السمع ياك هذا الإمام البخاري ان العالم موكب طيب وحد مضروب به خير ان يدخل الأمة البلاء ويعود عاد الصفهاء متمثلين به على الباطل يجب هدمه ما يخلى عليه ما يخلى عليه قدح به اللي ضرر على الأمة. القردايين يعود عاد يخون المقازينات يا ما ينقفر عليه سابق الصراك لأنه يعني عاد فاتح المجال للصوص. قالوا هذا لا منه على حد يا رسول الله. قالوا كيف؟ قالوا الراجل يكذب على الحيوان الراجل خادع عنده مخادعة هام وبوليتيك والسياسة وبالتالي ما دام يخدع داب فأنا لا آمنه على حديث رسول الله. الحديث اللي أنا عقبنا شبره بطريقة أخرى طاهرة والله بعد الراجل ماني تقرب المدارة مقبل الحديث. قالوا يا أخويا من السفر كامل تعبنا فيه ما بعد تقبل منه لا. قالوا أبدا أنا قالوا مخلوق ما هو صادق ظاهرا وباطنا ما حد عنده مخادعات وصدي له

ولذلك علمنا القرآن وأن العالم إذا اتبع ما يديروا مولانا مع الأنبياء يديروا مع الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ومجرد ما يعود عاد هم الهوى وهم الأغراض والمشاكل يقضى مولانا برتو يديروا مع الكلاب. يقول واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا علمناه من العلم ما يوفى فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إذا كان ربنا يطلع إلى الملائكة إذا اتقى وابتعد عن الويلات والشبهات وقضى برت إلى الأكلاب. الله يحلم الله يحلم. إذن أنا سعيد أنا سعيد ولعل إن شاء الله السهية قاعد التوفيق. إياك ما يتخلط عليكم هذا. لا حرمة للمسلم إلا إذا اتقى. العود اتقى والله أمره عظيم. ولذلك قلت لكم في الآية البارحة إن عمر يبكي يقول له بعض الصحابة شين بكيك يقول لهم ألا بيذر صرات المسلمين من التشدد. عمر بن الخطاب ينشي في الليل حق ما الدم جلسه منوي منوي تقريبا عقاب الليل إن يجيهم يفتحنهم الحق الفم مفتوح يدخل عليهم طبعا لا مجمعينها وتردوا يوم هم قالوا مريتني ليته ونسوا لا يردوا طو جراها رهم الله يتيوا يقبض لهم الدبوس ويتمن لا كلهم يصكوا. يقول لهم أخباركم ذا الوقت يقولوا لا يا أمير المؤمنين تكيش علينا إلا بعد ما كنا كذا. يقول لهم أنا شوف هذا مدى معدلته لا هي تعقب تصبح ريال دماء ما قد تصلي الصبح في الجماعة ولا هي تصبح متعطلة عن أعمالها اللي كانت عدل وبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهار صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها كره النوم قبلها والحديث بعدها. بيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقد على المجلس ولا صلاة العشاء عاد قاعد يأدب علي عمر بن الخطاب عاد الصحابة قايم فيهم العيار. هذا لنعدل عمر في الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يطرع على المنبر يوم الجمعة وقدامه لا يشمكرون لا تدي إن حرص قدامه له هو أبو بكر قائد أركان الجيش وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة إلا مد قال مولانا رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه لعاد حد قد يقفر. ومع ذلك قال أنه كان إذا خطب أحمرت عيناه وانتفخت أوداشه يقول صبحكم ومساكم كأنه منذ جيش. وهو الذي يتكلم قدامه شبنا هو يتكلم قدام كابر الصحر. وحنا في زمننا اليوم إن أحد يخطب فينا نرقده لأن خطبنا قاع أقراص منومة. واحد يتمطر عن العصر إن يسمح أول الخطبة لأولك ينخر لأنها لا تقدم ولا توخر لا شيء من الكلام نعرض. قال أبو حامد الغزالي إن يم الخطب اللي اليوم اللي لا تفيد الناس ولا تذكرهم ولا تردهم عن الباطل إنها ملاها اللي يخطب يا الله يرتفد به المنبر إن يطيح لبثة. قال ينبغي أن يقلب عليه الخشبة اللي واقف عليها يخطب يا الله تقلب حتى يسقط على ظهري إنه ما يستقل إنه قاع ما يا الله يمشي بعض كعب صحا. هذا كره أبو حامد الغزالي في أحيائه. إذن نرجع إلى موضوعين حرام على رقاش خرش ما هو جايزه ما تخرص المرة الأجنبي ولا يخرص الأجنبي المرة ولا يخرص تخرصها. ولذلك جاء على سلم ميزانا دقيقة جاء على سلم ميزان دقيق ما هو قال علي ولا أبو طالب قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. يا علي لا تتلب تخريصة التخريصة الأولى لك سالك فيها والثانية مكتوب عليك. قالوا العلماء لأن الأولى عادة تخلق ما لك متأمل توقع عينك على مرأة أجنبية والله على الشمال كنت يلتق تشوفه والتخريصة الثانية مولاها عاد متأمل لكن التأمل ينكتب والتخريصة المولاها ساهي ما تنكتب. إذن تخرص خطير. ولذلك يقول ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل واحد من الأعضاء تصور عنه إن قال لك هذا البصر شعدلت فيه طيب اقرا تم لا قدم كلمه من بيتته البصر عن حرامي كنظرة تذي أخ الإسلام. كل تخريصة قلت لكم لا هي حربيها مخلوق رجاه والله يخوفه بغير حق شرعي. أما يلعد زاجر لأنه عصى الله. هذا هو الحق. تزجر مخلوق لا خير في أحد لا يغضب لربه. جاء في الحديث وأصله في كتاب الزهد لابن المبارك وبعضه في مسند الإمام أحمد أن جبريل آمر مولانا. جبريل سامعين به جبريل هذا الملك سجد الملائكة أمين الله على الوحي أنه أمر مولانا قالوا يا جبريل انزل إلى القرية الفلانية ودمرها الدسرة الفلانية يمحيها من الخريطة قالوا نافد جبريل إيجاها وخرصها لأنه فيها مخلوق عاد ظهر وعوج عاد ظهر ومعبود من شدة تشيبين وقاعد الله في بلاد كيه نقول المسيد بلاد العباد جاء جبريل محاير مولانا قال لي ندمر الدشرة ولا استثنى لي من أحد وهي في هذا لك هالواحد الله في العبادة أنا الشنواز قبل صول قالوا يا ربي يا مرتليني ندمر للقرية وفيها الشيباني هون منقطع للعبادة نستثنيه وضا ندمر معاه قالوا يا جبريل ابدأ به ابدأ بها فإنه لم يتمعر وجهه في قط وبعض الروايات فأنا لا أبالي بطاعة من لا يغضب لغضبي قال له ابدأ به دمر ذلك هيل اللي قاعد في المسيح ابدأ به ودمر لأن ذي العبادة شي معدل بها رب العالمين ما دام لها ما يغضب المولان ولذلك جاء في الحديث ان الديوث لا يشم رائحة الجنة تعرف الديوث شنو هذا الذي يقر الخبث العيب للخبث فيه هذا اللي عود الرويش اللي قاعد المرة متبرجة وتجي في الليل السارع وتضحكم على شارب ومرة يقول لابنانا قاعد يهق ذاك البيت وتجي له خطارنا ويرقد هو ينخر الرويش اللي ما يقير ولا باله قاع ماهو العيار وامناته هذا لا يدخل الجنة ملعون ملعون ملعون حق الله كم فينا يا عباد الله من هذا الشكل والله والله مرة امتلفا على واحد وانا نقرأ منكم ونقرأ من غيركم سأل الله منا علينا بعافيكم انا ماني ما نتخصى له هذا ومعايا حد اسمعني نعلق على شو المناكر يقول هو عاقب له الدار لبي ايه ماني حق انا ماني عاقب لي الدار ولا عاقب لي الانباء يا غير مرة نجبر شو من وكالات الانباء شو من المسلمين يسولون يسئلة والله يستشكر عليا نفطنا نعلن ان سفينة الباطل لحقت كلام المسافة واحد تلفنت عليه شو من الكلام قال انه يسولك عن مشكلة مسألة قلت له شنو شو ما قد سمعت قال لي خالق راشد عنده مولاد خيمة وسبحان الله القلب إذا مات لا يحس والله يا أخوتي بعض المخالق يعود يسوني عن شي تقشعر منه جل هو يقول لي يضحك عاد واللي منكم صادق فيكم ما حدين ضاركين يشوفوني متكلم ذا الكلام اللي شديد شوي يعود قاعد يحرصني منبهر أنا ذا اللي مهقر لي شوفه لأنه لا يجد في قرب ما فيه رزو طب وليتفضلك على المحرمات الله والمعاصي ما تحركك تأكد أن قلبك ميت جنازة هذه ما هي علامة المتقين سألنا الله يشعرنا منه الراتل هذا سواني في تلفونه أنا متلفن عليه ما نعرف ذاك الله نقول له شنو المهم تلفنت عليه وفي الكلام قال لي أنا عندي سؤال يعطاك لي مولان قلت له تفضل ما ادري سؤال بالاحكام يا هو اللي قاع ما هو قاع غريب قال لي خالق راجل عنده امراه السمع ذا النوع من الخزن راجل عنده امراه وتمشي من عنده يمشيها للمسؤولين والبطارين ولبليد البطارين تعرفوا معناها هم موريتاني ما تقرا لكم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، في أنفسهم ضرب لكم مثلا من أنفسكم. أشبع يخاطب يا رجال لا شيء يدخل عليه جاسوس. يمشيها البطارين وبعض المسؤولين وشمل الأغنياء والناس اللي عندها شيء، وأنه يمشيها وتزين وتعدل حالته. ولين تقول له على نهاية ما هذا تمشي لكلام لكلام للقالي حاله منه في الكأ يا غير تجد تعرف ذاك المحلوه منه ما هو قاد يجرى يقولوا لي كامل نشرف لنباب التفصيل ما هو قاد يحدله يا غير احذف لي منها بعض الكلمات اللي نفسها ما أنا تركيب الفقرة. قال لي تمشي من يقول لها عرنا بجيسر وشي من المسؤولين وهذه الناس اللي معناها في الدولة والله في الشعب والله غيره ونجيها وانها تعدل له غايته. قلت له تعدل له غايته شنهي؟ قال لي شمالا كتابه وتقول له عرنا هلاك ما تجي تعدله. يقول لي فلانة اسمعوا هذا زوجها. قال لي يقولها اعلنها انه هو فالشها وتاكلها على راسها ويعرف انها ما وفالها ما هي لا يتعدل لحرام السمعوا للنوع من الخزو وانها ما يحاسدان وتمشي هي وتعدلوا حاشته وتقيس البطارين وتعرض انفس عليهم وهو يعرف انها هي الناقصة ما تعدلش حرام. ونين تقول له الهيرات قد تعدلوا يقول له على انه هو منزهها ولا ولا يتهمها وتمشي تعدل غايته. قال لي قلت له قال لي وانها بات اسمعوا محل السؤال انها بات وانه عدر لها كتاب قهر داروا لها فسادتها وعقب تعثرت عليه انها يدقدق راسها كارها التم تمشي تحصل له السحب وتجيبونه. هلاركم تجبروني عالما او فقيها من موريتانيا يتباركم على المستمع اياك يبين الخطوات يا عباد الله اللي انا نكبر منه نظة في العام. الراجل يعلم الله اللي ما يعرف كان ايدي قاعد ثماني عارف انا حاكم بيه تليفون لاهي صورت لي للنوع من الويل بحر لشره قاعد راي تبارك معاها. قالت انها عثرت على شيء معدل لها في مسادتها يدور انه يقهرها ياك ما ثلاث تبارو تم كل ما كانت قيسه ياخي تحصل له شي ولا يبالي بعدين. وعاقب ذاك ما جيوا لي في الناقصة انا فارشي كلاني متهمك ولا تحسديني تعدلي لغاية. هذا النوع يليق بالمسلمين الصح قاع زوج متبارك يدك مر لمرة عنده يدورها تعدل لغاياته واغراضه ويقول له شوفي من قديانة فارشي ومن جانب الله ما نفكري في قاع. هذا عنكم بعض رجال موريتانيا يا عباد الله ان عثرت على انها معدل الهرواية حسب اللي ادعاته المرأة وانه صورني انا عنه. وسبحان الله ان الراجل ام اللي يقول لي انا هذا ما اثر عليه كأنه خبر حاد. الإنسان هي يتعود المعاصي. شوفوا انتم ماركين نقول لكم الكوليرا دور كلكم اعوذ بالله حق الله يبدو في الحرب نقول لكم ما احد اشبر العياب الله خلق له عكس نعوذ بالله حتى اني نموت رقاهن قال لك نعوذ بالله هي الموت رقاه لا يتسلك منها الله الى طرت وجنيت لا بد لك منه. يتم يتعود اني تقول له هذا يدخل النار تفطن له ما احرق. لا هو لك يدخل النار هو ما تحرق. هذا اللي مكم يفطن له في راسه يعرف انه ما بلا راس راسه عاد مكوت شو ما فيه مراقبة الله. رجاش لين يذكر حرمات الله هو العادي يصنته كيف صلاته اللي مراد العادية فلان يكذب فلان يزنى فلان يوكل الغيبة فلان يوكل الربا فلان يوكل مال اليتيم فلان كذا يوكل الصح فلان هو العادي عاد وين وراي معرفة وقلبه ما راي معني. هذا راك النوع ماله خطير. وانتم فيكم اللي يعرف انه الشكل قاعد ذاته هو ما هص مبلغ له يعرف ذاته، ومع ذلك ما هي كلمه. ونين يطرح في ذاعة موريتاني يجي الصحافي من الجيجا شوشو، هذا قاعد شكله ما ينطرح، شو ذا ما هو في الموضوع. ونين يقدم السؤال للفقيه يتبارك الكذع عليه حق هذا النوع من الاسئله، ما يلا مولاه لا يتصل مولاه ويتبارك يردم. انت الى تي تردم الشمال ادمين وهلو لهم مالين للبديه، هذا مالو دفاع عن اهل الباطل وستر على اهل الباطل، هو ما ستروا انفسهم لا يتسترهم تبع وجهه. الله يعمله ما يخلينا ولا يدرينا وتو. نعم. فحيث كان فاسقا لن يزجر فواجب دون أداء أن يهجر. قال انك نعود الإنسان اللي كنت ما جايز لك تخرص وتخريص ما هي الله، ولا تسب ولا تذم، هذا كامل لا بشرط، هذا الكامل كان يقول من احترام المسلمين وما أعطانهم العافية، لا بشرط عود هذا مخلوق مرتزم. مجرد عود فاسقا معناها خارج عن طاعة مولانا يعدل المعاصي، لأنك يارتك تحمر فيه العين وتتغير، ولا تقعد معاه في مجلس واجب عليك تهجره، ولا تمجلس معاه. يا عباد الله، هذه موريتانيا حارك فيها الشي اليوم، الدين الدين فيها عاد مديور للدنيا، المسيد مبني مديور به المساعدة، والمحورة مديورة به المساعدة، والرجال دعاة يدور المساعدة، واي رواية حرك فيها رزق له مالك يتفالق عليه، واي رواية يبس فيها ركور الأرزاق لهي لك الدنيا من قاع صعب. ولين عود الواحد يعطيهم شي من الدنيا إلى شرب الخمر، إن قال لك ما وفار الناقصة لكن لابوش من كوكا، إلى شاف يدي وسين قال لك ذاك اللي ما أفطنتره، ولا كرط لحيط وإن قال له أصلا أمراض قاع بلا لحية، ولا شاه مع أجنبية إن قال له بالله اللي لا ينخطو، ولا هي لك الناس كاملة تدافع عنه، هي ما يمدافع عنه، هي مدافع عن الطرينيش ويومها فارقة ما تعرفه قاع. موريتاني اليوم تعبد الدنيا إلا من رحم ربه، تعبد الدنيا لا عود عندك الدنيا وقول اللي بقي. ولذلك فطروا الهنصارى وعادوا جايينها بالمساعدات، عارفين على الشعب عاد مطايح يلود الشي، ولو جات حميرة خامرة يدير الراجل مطابق يظل متخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، ولأولا كلافة تسقيبة خامرة وهو أخمر منها، متافقين كاملين على سبتيك حصل تسقيبة قاع فرق تاري. وتلحق الراجل اللي متحدر له والك الله يحلم عنه وعن المسلمين. حجاجين الميامي رافدين تواقط فلان هذا محرمته معدلال وقاع أكثر من الزوجات معاها عشر عليات محرمهم، فارق بيه فريق من العيات كاتب هالو قاضي في المحكمة العليا والله السفلى، ومقع عليها على أنه محرمها قبل وهم ما قطوا الشوفه قاع. إرعات السعودية من الشدة في النماهي قابل يجي أمره تترتح خايفة من الفاشرات العاهرات، قالوا موريتاني صلاك ما يقلبنا، المولانا دنا نحصروا لكم المحارم ما أنزل الله به، ويدنا نديروا عليهم التوقيع ومشوهم على طريق محكمتنا، هي مدة محكمتها تعدل للنوع. وجماعة نبتها والعلماء ساكتين أحلاركم تسموا عالم يقولهم، وقد ظهر منكر في موريتانيا وهو يعطى الوثائق للمحرمية زورا وبوتان، ما يكلم هم عالمين يا غاركم، لأن احنا اقلع علينا اخلاق الناس، خالق حديث اتفق عليه موريتانيا غير ما وطف البخاري ولا مسلم، حديث صحيح عند موريتانيا كامل. ولذلك ينقول لكم اولو تتعرضوا لي عقاب المنافق ما وافق، المنافق ما وافق، ان حد يختار يتوافق مع الناس، حد يختار يتوافق مع الناس سعود منافقي. ولذلك أرك موريتاني حد منها السياسي لكن ما يقول كلمتين أخوال قاع يعود يقعد إلى هو يعدل مرده ويقعد يقول مرده أخرى ويتمز وتوعدك. ولذلك كم الالتزامات عدل الموريتاني هم في البلديات وخيرهم كاي كاي سنبني لكم السماء ونبني لكم الأرض ودار دخلكم قاع شنة الفردوس حالا ما تعلم بني يعلم به المترشح اللاكي مولى الوتن لاني توحل به يا رجال الغير يا غوت يايدكم شوي مسلمة بلاد خارجة ولولك عادم السيل مولانا يدور الناس تبوسوا عند منين تبوسوا يركب ورد عليه الدفة ويملك من الدخان ويا الله الله يلطف الله يلطف. هذا اللي مكم صادق يعرف انه حق لا غبار عليه واللي مكم منافقي ما يورط. واجب على كل واحد منا على ان اليسار يعود فاسق يهجروا. انا ليك الساعه قط بي ليك الساعه ماني مشرب ماني مشرب السياسه ما نعرفها. انا رابي واحد من البروزاريو سامعين بيهم رابي في الخلوات الصحراء قط واحد سواني وانا من فقع قال لي تبني قلت له من البروزاريو انا من البروز صحراوي ما نعرف اروني ما نعرف سواني ده هو الواحد نعوذ بالله كتن واحد نقول له اوه هذا زين وما كذا من ساعة اللي اطلعت على ذي الامور عرفت ان رقاش خير له بعد ما يدير اثم على راسه مية اللي ما هو واضح لي هذا وساء الفاسق. قال مولانا واما ينصينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قالوا لقمان الحكيم كان يوصي وله يقول له يا ولي يا ولدي إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معه إلى عتره تذكر تذكر معه وإلى عتك تغافل يذكروك ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فتعمك معه. أعام تقعد همدة شمن تخاخي حضرك قعد هيك ماي إن يجي له لو ينقالوا إيه تقمع التكمي قل لهم ما هو فالي الناقصة ينقالوا كم ماي بعد للي هاب منه كامل اللي رايحت الكمية يعني انت قاعد احلى المسك تجيهم يقولوا لك يا اخوان تمسك ما ادرت بوش ولا سبه يا غير مسكوك جماعة حد قعد في جماعة الى ان قال وصف الله اسكي اللي يعرف جماعته انا قاهم اللي مادة كاملة عاصية ما تقعد معاها به اللي نيجوا البوليس لا يرون صورة ويلحقوك مع مادة الصراء نقدر يقبوك معاهم ولله المثال الاعلى انا قاهم ما يختاري ولا ما صنعه الباطل يرعى حرام مرعى انا قاهم يقعد مع مادة ما يطيب ما رضي قاعد في رواية أخرى أنك لاركينين تعلم منكر خلق في الصين والله في العراق والله في سوريا والله في أي بلاد من العالم ويزيان عندك خارج الساحرة والله شيء عند منين تتمورك بيها تنكسب منك معاهم وتجي يوم القيامة ما تجور في جماعتهم تقول للملائكة يا الملائكة أخباري من هؤلاء الناس ما قد شفتهم قاع إن قالوا لأنك حبيت بقيث اللي عدوا من أحب قوما حشر معهم ومن من صيغ العموم معناها كل من أحببته لا يتندر معاه خيرا أو شرا خرصوا لي راكي الله ليين من مخالف يبقي الزنا وحاكم الله يجهده ويبقي المسرحيات يا غار الله ما عنده باص ويبقي وعدل يا غار الله حاكم وجهده أرحم الميتك ذي لعل قاع يرف ذاك سيد المعاصي حرام مرعا على رقاه قد مع جماعة ما هي طيب وليت أفطلهم مجل سفسي ما يرضي الملكة وخو كوني لعدت لقعدت معهم لا يتغير وتأثر غير وقول لهم هذا حرام وذا ما يتوس وانت عرف انه ما هم الزشي أو خو أرعى لعل يجيهم بلاء يلح ذاك ذا معاهم لا تقعد همدة اللي تقول ما هو طيب إطلاقا ما حدك بعده ممكن عندك. أيوة كذلك حد كامل زوجتك إن انت عصي الملك رعا وعرف انك العتولي من أولياء مولانا ولمر عندك مخصور تخبار ينطارد رقم التهجنة في دلنا وتعاقب انت العت فرط والعت ما فرط تجي ستة الجنة وتنقبل هي في دلنا المرة اللي تعود مع زوجها اجماع الله على المعاصي ورمصوا كاملي ولعادوا متعاقبين هي قيس الخير وهو قيس الشر قيس هي الجنة وقيس هو النار. وهذا ضرب له مولانا مثال قال قال عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، لأنه هو مخزي ولا عنده مخزية يتافوا كامل شهورنا. وإلى عادوا طيبين كيه امرأة إبراهيم عليه السلام سارة اللي زوجة إبراهيم هي وإبراهيم قايش الجنة وكيه أمهات المؤمنين. إلى عادة الصالمرة قايش الخير وهو الزوج مخزي ذيك امرأة فرعون، هي تقول رب يريد عندك بيتا في الجنة وهو يقول هم ما علمت لكم من إله غيري. هي قايش الجنة وهو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. إلى عاد الزوجات هم هما الخبيثات والرجال اللي عندهم طيبين ولا بخلشي. قال مولانا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، هما قاسوا الجنة وقيل ادخلا النار مع الداخل. ورمصهما وانداروا في النار وسلك نوح ولوط عليهما السلام. إذا لا يظلم ربك أحدا، إذا كل واحد منا يلا يعود عارف الرواية اهجره المعاصي ولا تقبل يعود حذاك مخلوق ما هو طيب. حتى قال الشيخ ماء العينين الله إلا واخشرت واخيرت قاعهم موريتاني عات بها النفاق ما تريد جد على حد حضر. قال له حد من موريتاني واخيرت يرعى لا تعود وارخست متقلبة بينا عد عصة النفاق. الواحد يقول واخيرت واخيرت أصل واخيرت عالم ولا واخيرت اللي تتمرى من عنده قال وارخست مكسور العمر. موريتاني طبت على نفاق يعات عدل ولا يقدقع الله يحلم. يا غير أنا عاكم يقول موريتاني عين الله على الأكثرية، هذا زمن الديمقراطي إلا الأكثرية هي اللي سو. يا غير لا مانع من عضو في واحدين مستثنين، لكن قالوا العلماء لا عبرة بالنادر. النادر ما هو العين عليه؟ لعل واحدين اللي لباتوا ما أحكمهم الرجال يا أخوتي ويحيبنا ما عين عليكم عين على ياكل فيه ذي المارة ويقد يعود قاعد في فرنسا ما هو يا غير لقاه بعد ما يخادع نفسه. إذن واجب علينا نهجروا المرأة اللي تعود ما كذا كذا وجه ها شيخ ملعيني. أحسنتم شيخ ملعيني قال علينا المرأة الصالحة أنها مجاب دعاء، ولكن اللي مستندوا ما قالوا والله أنا ما طلعت لي. قال على المرأة إذا صلحت يعود دعاها مجاب ولا يورد غالبا مخلوق أين تستقيم. وليالك المرأة أن صلحت خالق أمر جام مولانا تاريخ امرأة عمران يعني استقامت المخلوقة مرقها مولانا طور العاديات قبلها فجاع ما قطعتها لحد سبق أمرأة تولد بولد ما عنده بو ومعالي يقول مولانا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا الرسول الكريم معطي لذي المرأة مكرم به ونتذكر مولانا معطيها علاش. يقول الله مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجه كانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وشي قال له الزنا ما تستهدع عليه قاع لكن قال مولانا عن عائشة انت لا يستقري عنها قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إنهم قاع رصهم ما داخلهم المشاكل الخالق العفيفات يا غير حاكمين رؤوسهم داخلتهم الأغراض الخاسرة يا غير بهم تقوى الله مسيطرين. قال إن قاع عائشة راسها قاع ما داخلتوا ثقافة المعاصي سقر عنها مسقرنين يقسم على موريتاني يرفضهم سيروا يرمون المحصنات الغافلات مغفلة تعرف أرقان قال لك مغفل يوقي ما هو فاهم ويكرلك راسه هي يوقي ما هي فاهم المعاصي. هذا اللي ينقال له قاع الزنا ومخالطة الأجانب ما مهرود في دماغها لأن فارق بها رقم واحد رسول الله صدره زوجها رقم واحد وابوها رقم اثنين وهي قاعدة بين واحد واثنين عادت قاع ما يشيلها مرسي شورشين قالوا الفواحد. الله يا رب يطهر قلوبنا وحفظهم. طيب قلت كلمة أخرى الوقت عكرناه بهذه التعليقات الله يجعل لك في مرضاتي. وحفظه ما استعاد جوارحي وأن يحب للإله الفاتح. قال على الواجب على كل واحد منا خارجنا سبع أعضاء. قال بعض العلماء إن باب النار كم وباب الجنة ايه هي اكثر من ذلك. في حديث جاء على انها ثمانية. قال ارن لكن لا بعض ابوابها ان هي ابوابها ما توفق. ابواب الجنة ما هي معدودة وابواب النار لها سبعة. بها نص القرآن لها سبعة ابواب. يا غير الجنة ابوابها ما توفق فيها باب يدخلوه الله الصائمين. قالوا على انه كل طاعة لله يقابلها باب. الصبر عنده فم. العفاف اللي هو الطهارة من الزنا حد ما يزنى عنده فم يدخل منه. لأن الناس ما قد تزنى الناس ما قد كارت حرام. الناس ما قد مشات شهور حرام. الناس الغضة بصارها. الناس المسيطرة على ودنيها. الناس ما كذا. قالوا انه الانسان فيه اسبع جوارح وهما حقيقة قاعد يقعد اكثر. وان الجوارح ما قد تصم لك الجوارح وجارح. قالوا عن الجارح فيها معنيين. الجارح في اللغات هو الكاسب الشيء اللي يكتسب به. وهي اللي قال مولانا الجوارح مكلبين تعلمونهن. قالوا محصنات من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يسألون كما قل الحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. جوارحون ما هم العظام ما هم الأعضاء. الجوارح معناها كيه نقولوا الكلب اللي ينطلص على الصيد. وكيه السبع العاد مدرب. وكيه الفهد. وكيه النمر. الأشياء اللي يصجد بها ينقالها الجوارح لأنها تتبارك مع الرواية يعني تقبلها تكسبها. والسمية قالوا الجوارح وجوارح لأنها تجرح الدين والتقوى. ما قد سمعت فلان ذاك مجروح وأصيب بجراحات لكن جروحه. قالوا على أنك أنك إن يستسلك أعظامك ما يعدل معصية يتم دينك سالك ما في جرح. وعند من تعصي الملك كأنك سلطت عضو من الأعضاء يصبح ينتشر من هذا الدين اللي كان عندك. تقل حسناتك وتطرالك سيئات يصبح دينك عاد مصاب بأعطاب. وأن أعضاء الإنسان سبعة والنار أبوابها سبعة. وكلما عصيت الله بعضو من أعضائك يفتح لك باب من أبواب النار يتحرك. يفتح لك باب من أبواب النار. قال لنا العالم وقالت لنا الشريعة سابقه على أن واجب على كل واحد منا أنه يعس الأعضاء. عينه يعس عليها ما يقرص بها شيء ما يرضي الله. وذنك ما تسمع بها يكون شيء يرضي المليء. لسانك ما تقول بيه يكون شيء سالك فيه. أيديك ما تمس بهم يكون شيء يرضي المليء. كرعيك ما يتنفذهم شرب لإذا ما ترضي المليء. خالق واحد من العلماء لجلاء ينقال له عروة بن الزبير أحد التابعين لجلاء واحد الفقهاء عالم جليل عابد كبير ناس عظيم. قالوا على أنه أعادني الله وإياكم أنه فاخر زمان والله فترة من عمره تمين أنه صيب بداء مرض علة وعات العياب اللي أفصاقه وهي لا ترقب شور فخه. وعلى أنهم عرضوها على طباء ذاك الزمن وقالوا لهم هذه العلة توكل لعظم وراقب نافد الفخة ونين ما ينقطع ذا العضو لا هي عقب قاعد شي على بقية فخه وعندها مش لا تنقطع بالعجلة. إليه ما تنقطع قالوا لهم دي العلة برمين لحقت تعقب تخطى الركبة وديس فخه. وعندها مش قالوا لهم لا قطعوه بالعجل. قالوا ايوه طيب. قالوا ايوه شنو واصل عدلوا مشاورات من رقبه. قالوا هذا لا هي ينقطع ونثلا ينقطع لا لا هي تحمل السكين في النار وينقطع بها من عند ركبته التحت صاقه كامل. اياك عود المرض ما فات العلة دي ما لحقت فوق الركب. قالوا هذا بس من حال لا يحمله واحنا اللي عرضنا عليه النار ما هو لا يقبله. قالت لهم زوجته عالم لكم انا بطريقه. قالت لهم عالم لكم بالراجل نين يفوت يقول الله اكبر تكبيرة الاحرام. مات لا يبصر ولا يسمع ولا يشعر بشيء. مات لا يحس ولو بالنار ولا ترى يشوف الى وخه قدام الجبال ولا ترى يسمع اصوات المخالب. يا رب ارزقنا الصلاة المقبولة عندك. قالت لهم ماني عار ماركم به رواية قدوة الشيخ وفي الراشد اللي نعرف انا ما هو نين يقرب انا يدي الله يقول الله اكبر. لا يقول الله أكبر ينقطع ركه وراته وسلوكه عن عالم الخارجي. هذا العالم اللي معاه ما تعرف، لا يسمع وذنه ما تسمع وعينه ما تشوف وجنه ما تحس. قالوا لها طيب، قال وي وقدص النار ولموها عنه بليل وحنوه ليحرق، حنوه ليحرق المخلوق. قال الله أكبر وطوخ السكين فات وحمات حازوا عليها رجال وعادوا مساندين ومتكيسين، وتبارك الطبيب يقطع رقبة الرجل وهو يقرأ صوراته ويرتل ومتابعه وتوخ لها وحاسش المخلوق ان يوقف بين يدي الله يعود عاد معامل بيا نار وكوني بردا والسلام عليك. قطعوا عضو هذا وطرحوه ورفدوه على الهيه وتباركوا يدهنوا بلوا ويعالجوا بلوا لعل يشري بالدم الارواي، وعدلوا له حارته كامله وني فطرون وفواتي قرايته تريح كمركبه. الغريب انه غائب عن الدنيا لكنه حاضر مع ربه وصلاه. ما لازم القبري ولا البعد ولا هم ترنبي يرى العالم الدنيا مقطوعا. امر غريب سندوه عادوا تلاك معه مدري حكم ركابي يعودوا مساندين وحاكمينه. اياك يركع بطريقة ما طاح اني فات وفى صلاته ومساعدينه اني سلم مدري وفي قالوا موريتاني تصبيح صلاته معقباته أذكار الصلاة اللي سلم وعطى دقائق قالوا ايه ما لي يشم رائحة اللحم المشوي. قالوا فيه الحم وشوط شام رائحته واخباره منكم. قالوا له تارك ما علمت. قالوا له قد قطع ساقك. شوفوا لكم اطروح سبحان الله انقطع يمس دوار الناس فاتوا قلعوه وفاتوا دواه بلو، والمخلوق لم يشعر ولم يسمع بكلام الناس ولم يفطن. تعرفوا ما قال ونعم ما قال. قالهم الحمد لله اللي أكرمني بنهاي الرجل للعضو له. بعدين دور يقولون تمشيت عن الموضوع. أنا عندي شردات غير نحاول نعود أهمني جيل الموضوع من القوة بي اللي قلت لكم حيقضوا الجوارح يسيطر عليها مرضات مولانا. تعرفوا ذا المشرد اللي شور أخبار ذا الراجل. قال لهم أنا حامد مولانا اللي هذا العضو لا ردوا لي مولانا يوم القيامة ما يشهد علي أني قط وطيت عليه قيس معصي. ساقي هذا ما قطر فدني شور مسألة لا ترضي الله. وحامد قال لهم مولانا أنه يردوا لي يوم القيامة. هو عايد الإنسان أنه يقطع من عضو ذا رعب ارتدوا يوم القيامة. قال لهم الحمد لله اللي يرد علي ذا العضو لهما ولا يشهد علي بين يدي الله أني قط ميررت بي شور مسألة ما ترضي الملك. سمعتوا هذا؟ حفظوا الجوارح عينيك أيديك بطنك فرجك وذنيك ما رجليك أعضاءك السبعة. والغريب أنهم أحدين ما يعدوا منهم القلب والقلب هو قاع اخطرها. إذن معناها جميع أعضاءك الأشياء كاملة اللي تشتغل بها وتحدر بها عملك واجب عليك شرعا. وهنا نعطيكم مثال تقريب الوقت انتهى. قالوا على أن الله تعالى جعل الجوارح منزلة الصنادرة وجعل القلب بمنزلة الرئيس وعدلوا بروح مغفور عليه ما يجد حد يدخل عليه. والماء والمراسلات والفكسات ومساجات توصلوا لا عن طريق الأعضاء. اللوذن إني تسمع تمشي له هو الفكس يعلم القلب شي سمعت اللوذن. وني تخرص الرواية يبدأ القلب يجيه هم اللي تقرير إن الحي شافت كذا. إني تلسم يدك تتألم ولا تتمونك يطلع السكرتير يعطي الخبر للقلب. يريد تقوم قطر القلب ما حده. وان الغريب الليدين الليدين والكرعين على انهم عبارة عن كيس سيارة كيف وسيلة التنقل. انك يريد يفكر القلب ويسيني على واحدة من ملفات حد المخلوق يقيم قيم به للقلب وافق على مرداء فاتوا جابوا هارو الحيني والوذري والتخمار يقيم ماشي. اذا فجعل الله القلب على شكل الرئيس وجعل الجوارح على شكل الجرود وعلى أساس ما تنقله الأعضاء هو ليتحرك رئيس دولة قلبك فيأمرك وينهك. انتهى الدرس. الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والحفظ للبصر عن حرام كنظرة تذي أخ الإسلام، فحيث كان فاسقا لن يزجر واجب دون أداء يجرى، وحفظه مصطاع للجوارح وأن يحب للإله الفاتح. وقفنا عند البارح وأن يحب لله الفاتح. الفاتح هو الفاصل بين عباده يوم الفصل الأكبر، ومنه قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، معناها افصل بيني أنا وامتي. فالفتح هنا ليس المراد به الفتح المعروف، وإنما معناه الفصل والقضاء والحكم بالعدل بين الناس، هذا هو معناها. قال وأن يحب لله الفاتح، أي الإله الذي يفصل بين عباده يوم اللقاء. يبقي المخلوق يبقيه الله المولى، إلى أحسن عليه ولا ساعة عليه متقاد عنده، لأن يراعي ذا المخلوق مطيع المولانا، وننعود يبقيه الله لأنه يعطيه قياد ونيحكم عنه والله ما ذاك. هذا مؤسس على الدنيا ويزول بزوالها. من أحبك لشيء كرهك لفقدانه. نعم. والبغض والرضا له ويأمر بالعرف ثم النهي عما أنكر. هذا البيت قرينا الليلة وليالي خرات. إذا واجب على كل واحد منا يحب في الله ويبغض في الله، وإحنا كامل كنا معدل أنه يحب في الله ويبغض في الله، وأنه ميزان صالح. يا غير ما يحد يحب في الله ويبغض في الله، يعود هذا المخلوق ينام شبيك قالوا دخلك في الجنة، وهو من نفسه محدى المعصية، يعود لا تحبه شبيك مين دخلك الجنة، تعود بعض وما تجد به لأنك تعرف يعصي الملك. الإحسان إليك ولو بإدخالك الجنة وهو معروف أنه مستحيل، فأنت تبغضه لأنك رأيته يعصي الله. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال على ان العالم اللي ما هو ملتزم، ان على رئيس الدولة على انه يقلع ويدير هبل وجاهل ما يعرف الشريعة، بشرط يعود يسوى العلماء، لان العالم اللي ما هو ملتزم خير منه الجاهل المعترف جهله. هل رواكم كارثة؟ جاهل ما طيور بيض يا اخوتي ان تبرمكم ما نعرف الشريعة. قالوا هايلة خير انت من العالم الهتاك. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري. قابوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان، ان تعود الناس الصفك تحت انسان جاهل ما يعرف. وقالوا ان يعود الانسان عراض يا غير ما هو فاهم، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب مبلغ او عام سامع. يعود الناس اللي تستمع للعالم افقه هي في دين مولانا من هو نفسه، محروم من الفهم. لكن ستارنا تجيب الماء غير ما توضى ولا تستحى، تقبل الناس غير تمشي تعبد به مولانا. ستارنا لا تكلفت رفته يا غير انحرمت فاتها الصلاة وفاتها الطهارة، والناس تدقف في الماء وهما هي محروم. هو لا ستارنا رافد العلم للناس يا غير محروم. وقالوا على انه ممارة العالم اللي ما هو مطابق واللي ما هو ملتزم، انه مثل مولانا مارا فاصلوا بها انه من علامته انه ماثله طيب، والله علمه ماثله مقيده، انه ينعود ما خارج قبل ايدنا يلقى منها، ولا تذكر له ذكر من مساعدات ولا من اللي اسعاف ولا شيء اسمه وشنه بلجة فيها الرزق، ماذا هو يقاطع له؟ لأن قال مولانا أنه مثله، قالوا لأن مولانا قال مثله كمثل الكلب، وأن الكلب بارك لا حق درجة من استعليه المعيشة، اللي بارك يعود نية جبر زايلة من البلبي تجيفة في طبيعة ما هي في البهانيس الأخرى. يجب الكلب في قائمة زايلة البلبي، وني يفضل لجبه نساخر جاي يقوم ينبحو وهو قالب تقاع لحمة من القايمة. يا غير عاد مقوبا عليها ما تلقى قبل يحضر معاه شو يا زايله من البل. بارك الله دار مولانا ان العالم اننا اتينا هواياتنا ونسرى خمرا نعود كالكلب، وان الكلب لاحق درجه من الحرص على التحصيل الا السقوطي ما يحمر صاع ما تلقى حامل شيء يلقط له قبل حد يحضر معاه حتى لا بقات الدنيا ولا تذكر له ذكره. ماذا هو لك هو ما سمعتوا ان حضرك عاطشي ولا تحرك مساعدة ولا مال ولا بنيدة. ماذا هو لك هو يجمع ما يخليش ياك معناها انه من قلة بركة العلم اللي عنده انسلخ منها. وليالك كانوا العلماء يعود الواحد من المكافئة رقبته يقري الناس وهو خاص باش يصير تبطر عبر الصابر على الشفاف. هو من نفسه ما عنده مالية ليلة وخرصوا اليوم العلماء إلا من رحم ربك ما فيهم أحد ما يقاتل شور التلفزة وفي الإذاعة وفي البرامج وشور دول الخليج وشور السماء وشور التراب لعل يحرك رزق على يد محسن ما تلقوه. ومن تعطي الدولة شو من مساعدات مناسبات مناسبة الإفطار له مالك كامل المجنجني. هذا بعد الله المارة وخرص انتو بقى انا نطرح مارة الى اجبرت ولا قهمت مع راس منها لا يقول اثنان قال لي قول له لا اطرح مارة شات فيك انت اول تراحنا عدلوا لك. مولانا قال مثله كمثل الكلب قالوا الكلب من اول ما يروح هو شدة الحرص والجشع على تحصيل الدنيا بحيث لا يستغني. لو جمع مالا وعدده لهو لك ولا يزال فقره في قلبه ينفع لا يحصر لا يحصر لا يحصر لا يحصر. ولذلك أحلالكم ما اكتشبروا لتريتوا إلا قليلا عالم يتكلم في ليعات ودي الأمور ما هو لك هو ما تلي قد يكفت رقبته للجهال أنه قد تلي يصبر على تعليم الجهال والضعفاء مستحيل ميت. أيوة بليدة ما فيها رزق وعارف أنه قد يحصل فيها شيء ما يدرس فيه إيك الساعة نين نقيس الكبات لهو راكين تختاروا تشوفوا العالم حلالكم تجبروه في الكبة يقري لأن العالم بطرون ما زين عليه شاف الكبة إلى ود الله المساجد الكبيرة تفرق زينة وبليدة فيها الأضواء ويراعى فيها وشي لباس به وفيها البطارين يقدوا يدخلوا شيء. أما الفقراء الخاصهم باش يشرون بورو ما يسدر برضه ولا يصليه مساجدهم ولا يدرس فيه. يا أخوتي غنيت والله يعطيكم لعنة الله يا كان هذا موحب أوضحوا من السماء فوقنا. هذا من علمانا لجلاء وأئمتنا الفضلاء وشرفانا الأتقياء وأوليانا اللي صبوا ظالمين ومظلومين وإن هم في الدعوة إلى الله وتعالى وإن في الصبر على الضعفاء وإن متباركين العاروقين لا يدخلهم شي من دين مولانا الغالب هم يدمكم. أنا راك واحدين يشوفون يدرس يقول هو قاع يقري لنا الناس اللي ما هي فاهمة وما حلمية والناس ما كذب هذه هي طريقة الأنبياء. نوح أول رسول رسل مولانا على وجه الأرض تلاه يعجبه قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أنت ترتاب عارك إلا الناس الضعيفة الدباق وصاحب الحطب وصاحب الحموم وصاحب كما يعرف شنو البطارق مريناهم مرك. ولذلك غالبا في لغة الكفار يقولوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا إن اللي تابع الأنبياء لا المستضعفين ويتبرموا على نفسه ما قاعد في زره خباب ولا عرفت معلم وزي قاعد في زره بلال الحبشي كان معدر وعبد مملوك ولهو وحلاه سلمان الفارسي واحد قاع ما هو الخيمة كبيرة من فرس وحلاه علي ولا أبو طالب غرس ما فات عاد صايب وللي حلاه كامر طايحين أيديه ما فيه لقاش على يمشي. هذا هو اللي فرق بين نفسه منين وقف مولانا دين مولانا. وليس فطروا قاع الدعوة إلى الله تابع عند البطارين أعرفوا أنه ماذا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل أبدا بهن العاد حق تغرق العادة تغرق الأنبياء لأن عندهم حق والدليل واضح ويصبروا فيه على عباد الله. يا غير الغلوب القلوب المتكبرة ما تتبع الحق ما هو نتغير في ذا السيل.